لو سمحتم أن تبينوا لنا موضوع القضاء والقدر، ذلكم لأن هذا الموضوع مهم في الغاية ويستفيد منه جميع الناس. الحقيقة أن موضوع القضاء والقدر من المواضيع التي ينبغي للإنسان أن لا يحرص على الولوج فيها، وأن يجتهد على أن يكون إيمانه الإيمان المبسط الذي يبتعد به عن التعمق والتفتيش والتفكير، بل يعرف منشأه ونموه وافتقاره إلى الله وملك الله جل وعلا لهذا الكون الملك المطلق، وينظر إلى أصحاب الملك المحدود كيف يتصرفون بأملاكهم ولا يقال لهم لما تصرفتم في أملاكهم، وينظر إلى المالك العظيم مالك الملك فيسلم الأمر له ويعلم أن الأمر كله له سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث حديث جبريل الذي سأل النبي فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال على الإيمان وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني أن ما وقع من خير فلم يخرج عن إرادة الله ولم يجلبه الإنسان لنفسه بقوته دون توفيق الله له، وما وقع من شر فلم يقع قهرا على الله جل وعلا ومخالفا لأمره وإرادته، بل وقع بسبب ظلم العباد لأنفسهم وتفريطهم بأوامر الله ولا يخرج عن إرادة الله، لأن ما أراده الله كان وما لم يرده لم يكن. ولذلك جاء في الحديث والحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس ابن عمه رضي الله عنهما: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذا هو خلاصة الإيمان بالقضاء والقدر. بارك الله فيك والله رحمة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.